حديث هزارو صدو بستو بنج بي حديث ديار دب ما ديار بتن كان مروف دب كيسي الخوت عن ابن عمر رضي الله عنهما كيسي عبد الله كرى عمري خدش يبا بيرازيبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيجتن بيغنبري عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا هركسك بذي تنسين بخود فليحلف بالله بلا أو بخديسين بخود أو ليصمت أنجي بلا خبيدنك بكت.